تفسير الآية 66 من سورة الأنفال، يقول تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أي في حالة قوتكم أيها المسلمون، فإن الواحد منكم يساوي 10 منهم، لكن الآن وبعد أن استقرت هيبة الإسلام في نفوس الكفار وأعوانهم، لو فرض في وقت ما كثر عليكم أعداؤكم وكنتم في حالة ضعف، يعلم الله أنكم أحيانا تمرون بها، ففي مثل هذه الحالات يخفف عنكم برحمته وفضله، حيث حينها يساوي المسلم 2 فقط من أعدائه، بمعنى أنه لا يمكن له أن يفر منهما، وإلا يكون قد ارتكب شرا كبيرا يترتب عليه ضرر كبير في الدنيا، حيث الذلة واستباحة الأعراض والأملاك وغيرها، وبالتالي التعاسة التامة، ثم ما هو أتعس وأشد عذابا في الآخرة. ونبشركم بأنه إن يوجد منكم 100 صابرة على القتال فلا يضعفون ولا ينهزمون، بل يثبتون ويقاتلون، يغلبوا بسبب إيمانهم وصبرهم وحسن استعدادهم وعون ربهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه 200 من الكافرين، وإن يوجد منكم 1000 يغلبوا 2000 منهم بإذن الله، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره وإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. هذا ولو فرض وحدث انكشاف للمسلمين بسبب من الأسباب، فيجوز حينئذ التراجع المنظم المدروس حفاظا على الأفراد والمعدات حسب ما يراه القادة الأكفاء المخلصون. ومن أجل إعادة التأهيل والبناء واستكمال أسباب القوة للتحضير لمعركة قريبة ينتصر فيها الإسلام والمسلمون بإذن الله، فهو حتما مع الصابرين الصامدين الثابتين المستمرين، يعزهم وينصرهم ويسعدهم في الدارين. قوله تعالى: والله مع الصابرين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، ومزيد من التشجيع على الصبر لسعادته في الدنيا والآخرة. أي وهذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث هو حتما دوما موجود بقدرته وبعلمه مع كل خلق، وبعونه وتوفيقه وتيسيره مع كل صابر متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه ثابت عليها في كل أقواله وأفعاله، من أجل أن ييسر له كل أسباب تمام الخير والسعادة والنصر، في دنياه وأخراه.